إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان واجبات المسلم، وهذه كلمة أهديها لا لكل الناس ولكن لأشخاص اتصفوا بصفات. فإلى الذي يريد أن يعرف من هو، ما هي رسالته، ما هو دوره في هذه الحياة الدنيا، أقدم كلماتي تلك إلى ذلك المسلم الذي يريد أن يعرف ما هو واجبه. إليه وحده أقدم تلك الكلمات: واجبات المسلم. ما هي واجبات المسلم التي أمر الله تبارك وتعالى بها كل مسلم أن يؤديها على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى منه؟ وأبدأ صدر خطبتي بسؤال فأقول: من أنت؟ ما هي رسالتك في هذه الحياة الدنيا؟ ما هو دورك في هذه الحياة التي تعيشها؟ وكيف يمكن أن تحقق ذلك الدور المنوط بك الذي كلفك به ربك وكلفك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحبتي في الله، إن الأمة الإسلامية تقف اليوم على مفترق طرق، ولابد أن يعي المسلمون حقيقة الإسلام. فكثير من الناس يخطئون في تصورهم للإسلام على أنه دين من الأديان. فنحن نعلم أن رب العالمين تبارك وتعالى يؤكد لنا أن الدين الوحيد المقبول عنده عز وجل هو دين الإسلام فقط، لا غيره من الأديان. قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأي دين لن يقبل من أي مخلوق سوى دين الإسلام الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأرسل لنا به النبي تمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فعلينا إذن أن نعيد الثقة في أنفسنا من جديد، في أننا أصحاب الحق الوحيد في هذه الدنيا. لذلك أقول: يجب على كل مسلم أن يدرك تمام الإدراك، وأن يعي كمال الوعي، وأن يفهم تمام الفهم أنه صاحب الدين الصحيح الوحيد على هذه الكرة الأرضية. ليس انطلاقا من عصبية ضيقة ولا أنانية ذاتية، ولكنها الحقيقة الساطعة. إن الكتاب السماوي الوحيد الموجود بين أيدي الناس بنفس اللغة التي نزل بها، كلمة كلمة وحرفا حرفا دون أي تغيير بشري في هذا الكتاب السماوي، إنه القرآن الكريم، الكتاب الوحيد على هذا الكوكب الأرضي الذي لم تناله أيدي التحريف لا في كلمة ولا في حرف. فهو كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه الأمة الميمونة المباركة التي اتبعت نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الوحيدون في هذه الدنيا، في هذا الكوكب الأرضي، الوحيدون أصحاب الكتاب الحقيقي الذي نزل تماما كما هو من الرب تبارك وتعالى الملك العلي. فعلى هذا، إذا أردنا وأرادت هذه البشرية أن تهتدي إلى حقيقة رسالتها في هذه الحياة الدنيا، فعليها بالإسلام. علينا جميعا بأن نمتثل حقيقة الإسلام، وأن نظهر الإسلام على حقيقته كما أراد ربنا تبارك وتعالى الملك الديان. ورسالة الإنسان، نحن نعلم أن القرآن الكريم يؤكد على أن رسالة الله تبارك وتعالى إلى الإنسان رسالة واحدة متصلة. فالله عز وجل حينما أرسل نبيه وكليمه موسى عليه السلام ما أرسله إلا بالإسلام، وحينما أرسل الله تبارك وتعالى نبيه عيسى عليه السلام وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه سبحانه تبارك وتعالى، ما أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام إلا بالإسلام، كذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فما أرسله الله تبارك وتعالى إلا للدعوة إلى الإسلام. وحقيقة الإسلام هي توحيد الله الملك الديان، وأن لا يعبد أحد معه تبارك وتعالى، وأن لا يشرك أحد في الحكم مع الله جل في علاه. فهذه كلها كل ما جاء به الأنبياء والمرسلون من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمهم ورأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم كانت دعوتهم واحدة، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، ألا وهذا هو حقيقة الإسلام. فنحن نعلم أن القرآن الكريم يؤكد على أن رسالة الله عز وجل إلى الإنسان رسالة واحدة متصلة نزلت في حلقات متتالية يكمل بعضها بعضا، حتى تكاملت في النهاية ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسك الختام ولبنة التمام، محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، خاتم الأنبياء والمرسلين من رب العالمين إلى الناس والجن أجمعين. ونعلم أيضا أن الله عز وجل من رحمته بالعباد غرس في ذات الجبلة الإنسانية، في طبع النفس البشرية، غرس الله تبارك وتعالى رب البرية، غرس فيها حب الإيمان بالله، فكل إنسان في داخله حب الإيمان بالله جل في علاه. فنحن نقرأ في القرآن الكريم قول رب العالمين: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله تبارك وتعالى لما خلق نبيه آدم عليه السلام خلق أول الخلق في هذه الأرض من البشر آدم عليه السلام، مسح الله تبارك وتعالى ظهر آدم عليه السلام، فأخرج الله عز وجل بقدرته منه ذريته إلى يوم القيامة، فأشهدهم على أنفسهم، ووقفنا جميعا أمام ربنا تبارك وتعالى فأشهدنا وقال: ألست بربكم؟ كلنا قلنا بلى، أنت ربنا. قال: حتى لا تأتون يوم القيامة فتقولون إننا كنا عن هذا غافلين ولا ندري أنك ربنا رب العالمين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يترك الإنسان لهذه الطبيعة المغروسة فيه، وإنما أرسل إليه الرسل ليهدوه ويدلوه على طريق الله المستقيم. فمن رحمة الله بالعباد أن علم ربنا تبارك وتعالى آدم حقيقة خالقه، أعلمه من هو الذي خلقه، الذي أرسله إلى هذه الحياة الدنيا، ما هي حقيقة رسالته في هذه الحياة، أهو خلق هكذا ليعيش ويأكل ويتزوج ويموت، أم أنه خلق لهدف؟ بيّن ربنا تبارك وتعالى لنبيه آدم عليه السلام حقيقة الإرادة من خلق آدم عليه السلام، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة التي من أجلها خلقه الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل والوجه الأمثل. ثم ما هو واجبه في هذه الحياة؟ أيحيى ثم بعد ذلك يموت؟ أم أنه يحيى في هذه الحياة لهدف يؤديه كما أمره به ربه تبارك وتعالى؟ وهذا هو معنى الدين، فكل منا خلق لهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى عن وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا في الكوكب الأرضي، قال عنهم: واستعمركم فيها، أي الهدف أيضا أن الناس في هذه الكرة الأرضية يعمرون تلك الأرض. إن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا بغير إجابات صحيحة على هذه التساؤلات الكلية: لماذا خلق؟ وما هو الهدف المنوط به؟ وما هو الذي سيسأل عنه؟ وكيف سيحيا في هذه الحياة الدنيا؟ وماذا بعد الممات؟ إنه إن لم يستطع أن يجيب على تلك الأسئلة، هذه التساؤلات الكلية، فإنه يحيا حياة قلقة غير مستقرة، لا يمكن أن تعينه على أن يشعر بشيء من السعادة في هذه الحياة الدنيا. لو لم يعلم الإنسان إجابة تلك الأسئلة وحقيقة وجوده في هذه الحياة الدنيا، فإنه بالتبعية سيحيا حياة قلقة، حياة كئيبة، حياة لا يرى له فيها هدفا. يقول كما قال القائل وغنى تلك الأغنية: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، من أين جئت لست أدري. حقيقة المسلم أنه يدري من أين جاء وكيف يسير وإلى أين تنتهي حياته. فإن هذا الذي لا يستطيع الإجابة على تلك الأسئلة إنه لا يحقق نجاحا في الآخرة. ومن هنا كانت هذه الرحمة الإلهية بالعباد أن غرس الله تبارك وتعالى حب الإيمان في طبيعتهم بأن الأسماء كلها، وبما أن النسيان من طبيعة البشر ومعارك الشيطان مع الإنسان لا تنتهي لإخراجه عن طريق الهداية الربانية، فالشيطان لن يكف أبدا عن أن يسعى جاهدا بكل ما أوتي من قوة وطاقة حتى يخرجك من ذلك الإيمان العظيم. كل ذلك أبعد البشرية عن الربانية حتى ضلت البشرية وأضلت غيرها، شقت وأشقت غيرها، فأصبحت الحاجة الملحة إلى رسالة أخرى من رب العالمين من نفس المصدر، فيأتي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليهدي الناس إلى طريق رب العالمين وإلى صراطه المستقيم. واستمرت هذه الرسالات فترة طويلة من الزمان حتى تكاملت في رسالة المصطفى النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، خاتم الأنبياء والمرسلين. وبما أنها هي الرسالة الخاتمة فقد حفظها الله جل في علا، حيث يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين العظيم وهذه الرسالة الخاتمة التي جاءت لتختم الرسالات السابقة السماوية. من هنا أيها الأحباب يتضح دور المسلم ومسؤوليته في هذه الحياة الدنيا، لأن المسلم يعي تمام الوعي أنه مطالب بتبليغ هذه الرسالة، لا ليحيا بها لنفسه فقط يعيش عليها ثم يموت بعد ذلك وتنتهي الرسالة في صدره. لا، إن المسلم مسلم أو مسلمة، رجل كان أو امرأة، كبير كان أو صغير، متعلم أو أمي، فعليه وإن حفظ حديثا واحدا من أحاديث الحبيب النبي أن يبلغه لهذه الأمة، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ألا يعلم كل منا ولو آية واحدة ليبلغها، لينقل هذا الدين لغيره فيحقق ما خلق من أجله، وهو عبادة الله وحده وتعبيد الناس لله وهداية الناس للوصول إلى الله جل في علاه. هذا هو واجبك، عليك أن تسعى لنشر هذا الدين العظيم وأن تحققه في نفسك تحقيقا عمليا ليس فقط تحقيقا نظريا. فيعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. رجل واحد تكون سببا في هدايته، تكون سببا في إيصاله بربه وعدم بعده عن ربه، يكون لك ذلك خير من كل ما طلعت عليه الشمس. إذن لابد وأن يبقى المسلمون هم حملت مشاعل الهداية للبشرية كلها. أذكركم أننا عشنا قرونا طويلة انحصرت فيها الأمة الإسلامية بعد انتصار مذهل. قارن بين حال الأمة الآن وما كانت عليه قديما على عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كيف أنها كانت قديما انتشرت في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها، ما تركت شيئا في الكرة الأرضية إلا وصلت إليه الدعوة المحمدية، دين الإسلام العظيم. ثم رأينا أن هذا الأمر يتقلص وينقص ويقل، وتضيع منا بلاد مسلمة كثيرة. نعلم أنه بعد قرون من الزمان امتد الإسلام من أواسط أوروبا إلى أواسط آسيا، منذ فتح مكة شرفها الله إلى فتح الأندلس، كل ذلك في أقل من قرن من الزمان امتدت فيها رسالة الإسلام وقامت فيها حضارة إسلامية عظيمة صحيحة. نعم قد اعتراها ما يعتري حياة البشر من مد وجزر، من انتصار وانحصار، ولكن في مجموعها الأمة الإسلامية هي أطول حضارة إنسانية، أطول من حضارة الروم، أطول من حضارة الفرس، أطول من الحضارة الفرعونية والبابلية والإغريقية وغيرها من الحضارات التي قامت في الكرة الأرضية. فأطول حضارة هي الحضارة الإسلامية، أطول حضارة إنسانية عرفتها البشرية، حضارة استطاعت أن تحقق للإنسان تفوقا في كل نواحي الحياة الاعتقادية والفكرية والدينية والعلمية والإنسانية والسياسية والحضارية والأخلاقية. لم تدانيها في ذلك حضارة من الحضارات، وامتدت هذه الحضارة الإسلامية لأكثر من 10 قرون. إذن إن المسؤولية التي على عاتقنا أنا وأنت اليوم، المسؤولية التي يتكلف بها كل منا اليوم، أكبر بكثير مما كانت في الماضي. لماذا؟ أولا لتمزق الأمة الإسلامية الآن، حيث بدأت هذه الحضارة العظيمة في الانحسار، وهذه سنة من سنن الله في الكون، أن يكون الصراع بين الحق والباطل والمسلم ليس خارجا عن إطار هذه السنة. فطالما التزم المسلم بشرع الله والتزم بأوامره الربانية والتزم بمنهج الله في إقامة هذه الحياة، يتنزل عليه نصر الله. من أين يأتينا النصر إذا التزمنا بشرع الله؟ من أين يأتينا التمكين إذا التزمنا بدين رب العالمين؟ من أين تأتينا القوة إذا التزمنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا ما تخلى المسلم عن المنهج الرباني وانحرف عن مسار الهداية الربانية، بعد عن النصر، بعد عن النصر حتما، وخسر، خسر الدنيا وخسر الآخرة. وانظر ونحن مقبلون على رمضان، انظر في حال كل شخص منا، ما الذي يشغل باله الآن؟ الأكثرية إلا ما رحم الله هو مشغول بتوفير الطعام والشراب إلى بيوتاته، لكن لا ينظر ولا يفكر في كيف سيرضي ربه تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم. إن كثيرا من الناس تجده يملأ المساجد في أول ليلة من ليالي رمضان، ويكون العدد كبيرا عظيما في المساجد في كل مكان. في الليلة الثانية والثالثة، في الرابعة يبدأ العدد يقل، وفي الخامسة يقل إلى النصف، حتى لا يمر الأسبوع الأول من شهر رمضان وتجد كثيرا من الناس قد تخلى عن وجوده في المسجد، إلا من كان في المسجد طيلة العام في غير شهر رمضان. فتبقى المساجد على من كان فيها طيلة العام دون هؤلاء الذين قدموا إلى تلك المساجد في هذه الأيام. ثم بعد ذلك في ليلة 27 زعما منهم وكذبا وباطلا أنها ليلة القدر، ولم يثبت على ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ادعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أنها ليلة 27، بل قال فالتمسوها في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بعينها. فتجد كثيرا من الناس يملؤون المساجد في تلك الليلة، ثم في ليلة 28 لا تجد إلا من كان في الأصل طيلة العام في هذه المساجد. أهذه أمة تنصر؟ أهذه أمة يمكن لها؟ أهذه أمة ترضي ربها؟ أهذه أمة حققت قول ربها فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هؤلاء لا يعبدون الله عز وجل إلا ليلة واحدة. وناهيك عن تلك البدع والمخالفات التي تحدث في كل أشهر العام، من احتفال بليلة الإسراء والمعراج في 27 من رجب، وقد بينا ذلك بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أن ليلة الإسراء والمعراج لم تكن بنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 من رجب. وهؤلاء الذين يحتفلون أيضا بليلة النصف من شعبان ويزعمون أن تحويل القبلة كان فيها وكذبوا ورب الكعبة. فإن أنس رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لما هاجروا من مكة إلى المدينة صلوا تجاه بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. فإن قمت بحساب ذلك على السنة الهجرية لعلمت أن تحويل القبلة كان في شهر جمادى الآخرة أو كان في شهر رجب، لم يكن في شهر شعبان، بل لم يكن في ليلة النصف من شعبان. حتى وإن كان فرضا جدلا أيحق لنا الاحتفال بها بهذه الصورة التي نصنعها ولم يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنعها الصحابة الكرام ولم يصنعها الأئمة المتبوعين من علماء الدين وأصحاب المذاهب الأربعة المشهور لهم والمعروفين كمالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وكذلك من المجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، إن هذا كله باطل يؤدي في النهاية بتراجع الأمة الإسلامية عن التقدم والرقي والحضارة والسيادة والريادة والقيادة. إن الذي يؤخرنا هي مخالفة أوامر ربنا وأوامر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عايشنا في مطلع هذا القرن سقوط الخلافة الإسلامية ثم قيام الدولة الشيوعية واحتلال فلسطين والمسجد الأقصى واحتلال الغالبية العظمى من أراضي الأمة الإسلامية من قبل قوى كافرة مشركة كارهة للإسلام فرضت نظما علمانية مغايرة للإسلام في غالبية هذه النظم، وخلقت حكومات رغم أنها حكومات مسلمة ويحكم البلاد الإسلامية حكام مسلمون لكن أفكارهم علمانية ليست إسلامية، فيحكمون البلاد بحكم لا يرضي رب البرية. فخلقت حكومات أبعد ما تكون عن الالتزام بمنهج الله في الغالبية الساحقة من أرض المسلمين، وأيضا اقتطاع أجزاء كاملة من أرض هذه الأمة في الاتحاد السوفيتي والصين والهند والفلبين وفي العالم العربي أراض كثيرة، بل إن أكثر من 100 مليون مسلم يحيون في جمهوريات روسيا الاتحادية لا يستطيعون أن يمارسوا شعائرهم الدينية، وأكثر من 80 مليون مسلم في الصين ظلوا تحت حكم قهري طيلة عشرات السنوات وأقيمت المذابح للمسلمين والتي يندى جبين التاريخ من استعراضها، ظلت جثث المسلمين فوق قمم الجبال وفوق الجليد وفي المراعي وفي الحقول في الشوارع وفي الطرقات عشرات من الشهور، والجثث جثث المسلمين ملقاة هكذا أمام الناس حتى تعفنت. واستغاث المسلمون وللأسف لم تكن هناك أمة إسلامية قلبها حي لتسعى لإنقاذ هؤلاء الضعفاء في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. إنك لو وضعت يدك، بل لو وضعت بنان أصبعك على أي مكان في الخريطة في الكرة الأرضية ثم رفعته لوجدت دما مسلم يراق تحته في أي مكان في مشارق الأرض ومغاربها. كل ذلك من أجل ماذا؟ كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب تخلفنا وتخاذلنا عن نصرة ديننا حتى ولو في أنفسنا، باتباعنا للبدع والمخالفات وعدم اتباع رب الأرض والسماوات وعدم اتباع هدي خير الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يؤدي بنا عياذا بالله إلى الرجعية والانحدار. انظر في غزوة أحد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعضا من الرماة، رماة السهام الذين قد وقفوا على جبل الرماة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحارب معهم في المعركة بنفسه، رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليل الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، ورغم ذلك لما خالف بعض الرماة ولا أقول كلهم، لما خالف بعضهم أمرا من أوامر النبي هزموا جميعا وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فانقلب النصر إلى هزيمة، وبعد أن كانوا هم الأقوياء في تلك المعركة انقلب الأمر رأسا على عقب، وكسرت رباعية النبي أسنانه صلى الله عليه وسلم، وشجت جبهته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه، حلقات الخوذة التي كان يرتديها فوق رأسه، ووقع في حفرة، وأشيع في المعركة أنه قتل. كل ذلك من أجل مخالفة أمر واحد من أوامره، فما بالك والأمة تخالف أوامر ربها وأوامر نبيها. إن هذا في النهاية يقودنا إلى الضياع وخسران الدنيا والآخرة. لابد علينا أن نحقق فينا قول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإياك إياك أن يكون فهمك قاصرا على أن مسألة العبادة في الآية هي مجرد الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات. لا، إن حياتك كلها عبادة، تعاملك، سياستك، كلامك، أخلاقك، عملك، كل شيء هو عبادة. حتى النوم التي تنامها، حتى الطعام الذي تأكله، إن استحضرت في ذلك النية أنك تأكل لا لتشبع، بل تأكل لتستعيد قواك حتى تستطيع أن تؤدي ما أمرك الله به، فيصبح الطعام عندك بعد أن كان عادة يصبح في ميزان حسناتك حسنة، فهو يتحول بذلك إلى عبادة. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، حياتي التي أحياها حتى الميتة التي أموتها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن إن كثيرا من المسلمين لما خالفوا أمر رب العالمين، فإننا رأينا الهزيمة الآن نكراء علينا في كل مكان، ولا نستطيع أن نمكن لهذا الدين، لأننا خزلنا الدين حتى في أنفسنا. فلو نظر كل واحد فينا وكل واحد منا في نفسه وفي قرارة نفسه، كم مخالفة شرعية يخالف فيها الله عز وجل كل يوم، يخالف فيها الله عز وجل في اليوم والليلة. تعرضت الأمة الإسلامية إلى هذا التضييق، وفرضت على هذه القطع الصغيرة أنماط من الحكم مناوئة لبعضها، متشاكسة كارهة أبعد ما تكون عن الالتزام بمنهج الله. كل ذلك حتى لا تتيح هذه القوة الجاسمة في وقت من الأوقات إلى الوحدة بين هذه الأمة. ففرق الاحتلال، ولا أقول الاستعمار، فهم يسمون أنفسهم استعمارا وهذا ليس صحيحا، فإن المستعمر أي الذي يعمر، لكنهم محتلون لما جاءوا فاحتلوا الوطن العربي. والآن في هذه الأيام تجري خطة جديدة بتعاون صهيوني يهودي أمريكي من أجل إعادة التقسيم للوطن العربي، وتقسيم مصر إلى 4 دول، وتقسيم السودان إلى 2، وقد نجحوا شمال السودان وجنوبها، وهم يسعون الآن إلى إعادة تشكيل الوطن العربي لتفريق الحدود بين المسلمين والأمة بعضها البعض، حتى لا يتحدوا مع بعضهم ليكونوا يدا واحدة على أعدائهم. بل أصبح الآن هناك الاتحاد الأوروبي، بل وصنعوا العملة الموحدة لهم اليورو. كل ذلك من أجل أن تكون لهم تكتلات وقوة يضغون بها على العالم الإسلامي. فأين نحن؟ إننا متشرزمون، متفرقون، كل منا بعيد عن الآخر، لا يفكر إلا في مصلحته الشخصية وينسى مصلحة تلك الأمة كاملة. إن هذه الأمة أصبحت الآن أبعد ما تكون عن الالتزام بمنهج الله. كل ذلك حتى لا تتيح هذه القوة الجاسمة في وقت من الأوقات إلى الوحدة بين الأمة. ونحن أمة الإسلام التي وصفها رسولنا همام محمد عليه الصلاة والسلام، حيث قال: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن إنك حينما ترى الواقع، فإنك حينما ترى مثلا أن غزة تؤخذ من بين أيدينا. فكل دولة وكل قائد وكل حاكم من المسلمين في تلك البلاد المسلمة المجاورة لغزة يقول: ما داموا لم يأخذوا بلادي فلا يهمني الأمر. فهو ينظر لنفسه فقط ولا ينظر إلى أمة الإسلام. نحن الأمة التي يجمعها إله واحد وقبلة واحدة ودين واحد ولغة واحدة ونبي واحد وفي الصلاة إمام واحد، فكيف لنا أن تكون مصالحنا متفرقة؟ يجب علينا أن تكون مصالحنا كلها واحدة، مصالحنا كلها تكون مشتركة، وعلاقات قربة وعلاقات دم كثيرة. لقد تمزقنا إلى كائنات متناثرة صغيرة يلتهمها أعداؤها بمنتهى السهولة، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب يأكل من الغنم، الغنمة التي ابتعدت عن القطيع، التي عاشت وحدها، وهذا ما صنعه الغرب معنا. فنحن في عالم يتجه إلى التحالف، فلم يعد فيه وجود لهذه الكيانات الصغيرة المتناثرة. ومن الأسباب التي أدت لضياع هذه الأمة، ولا أقول ضياعها بالكلية والحمد لله، تخلف الأمة الإسلامية علميا. وأنا أقول هذا وأذكره حتى نعرف تلك الأسباب فنعالجها ونعمل بضدها. فلا نتخلف علميا، بل علينا أن نسعى للتعلم، تعلم أمور ديننا وأمور دنيانا. فمن هنا نرى أننا في الوقت الذي تخلفنا فيه كثيرا علميا وتقنيا وحضاريا بما أخذ أعداؤنا بأسباب التقدم العلمي، ونحن لم نأخذ بتلك الأسباب، هم أخذوا بأسباب التقدم العلمي والتقني والحضاري، وإن كانت حضارتهم حضارة مادية صرفة خالية من الروح، إلا أنها أعطتهم من أسباب الغلبة المادية ما يمكنهم الآن من فرض رأيهم السياسي علينا. إن أعداءنا اليوم في أيديهم صور التقدم، ما يمكنهم من فرض ما يشاءون بحد السيف. إن حجم المخزون من الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية عند القوة الكبرى الآن أكثر مما يحتاج إليه أحد لإبادة هذا الكوكب الأرضي كله. وصلوا إلى هذا لأنهم اهتموا بالقضية العلمية. ماذا فعلنا نحن أمة الإسلام؟ لنبني حضارة مادية تستطيع أن تقاوم بها هذا المد الإلحادي المشرك الكاذب، إننا لازلنا نعتمد على هؤلاء الناس في أقواتنا، في طعامنا، في شرابنا، نستورد منهم الطعام، وحتى أحيانا إن أرادوا ألا يعطونا إياه يلقون القمح في البحر وفي المحيط، وهذا هو الذي يصنعونه ويجرونه في كل عام وفي كل يوم. نحن نتسول عليهم في لباسنا، في طعامنا، في تخطيطنا، بل حتى في سلاحنا، فنشتري منهم السلاح الذي نريد أن نحاربهم به. أهذه أمة تنصر؟ أهذا حال أمة تسعى فعلا في تحقيق ما أراد الله منها؟ إن الحصول من قبل المسلم على كسائه لا يأتي إلا منهم، وهذا لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله ويأباه شريعة الإسلام. لابد على المسلم إذا لم يكن قادرا على الحصول على غذائه بجهده هو، والحصول على كسائه بجهده هو، وصناعة سلاحه بجهده هو، لا يمكن أن يكون قراره السياسي قرارا حرا. من كان طعامه من فاسه كان كلامه من راسه. أما من كان يمد يديه ليتسول الطعام من أعدائه فإنهم سيتحكمون فيه ويقولون له افعل ولا تفعل. هذا التقدم العلمي والتقني الكبير نحن أولى الناس به انطلاقا من قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق الناس بها. فعلينا أن نتعلم وأن نسعى جاهدين في أن نعرف أمور ديننا لننجو في الآخرة، وأمور دنيانا لنحيا حياة طيبة كريمة. فلابد لنا إذا أردنا أن نجابه هذا التحدي وأن نقوم بواجب الهداية أن نأخذ بأسباب كثيرة، من أبرزها أن يعي المسلم ويفهم قيمة هذه النعمة التي من الله تبارك وتعالى عليه بها وأن جعله الله عز وجل مسلما. من الأسباب أيضا أمية تتفشى في العالم الإسلامي. نحن أمة نزلت أولى آيات كتابها تأمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول آية تنزل على النبي، أول آية تنزل لهذه الأمة، اقرأ، تعلم، اعرف، تثقف، وإلا فإنك ستضيع. فإن الأمية الآن تتفشى في أرجاء العالم الإسلامي بنسب مفزعة تتعدى في كثير من دول العالم الإسلامي 70 أو 80% من الأمية من نسبة السكان، ونحن أولى الناس أن نكون بعد 1400 سنة من تنزل القرآن الكريم أولى بنا أن نكون أصحاب القيادة في العلم وفي محو الأمية. ليست الأمية فقط هي أمية القراءة والكتابة، فهناك أمية العقيدة. كثير من الناس لا يدري شيئا عن عقيدته التي يعتقدها عقيدة الإسلام. ولو طرحت عليك الآن بعضا من الأسئلة، ولو قلت مثلا منا من لا يعرف شيئا عن عقيدة الولاء والبراء، ما هي حقيقة عقيدة الولاء والبراء؟ كثير منا لا يعرف شيئا عنها، وهي عقيدته التي يحيا بها والتي تنجيه في الآخرة من النار. كيف إن كانت عنده أمية في العقيدة ويظن أن الأمية فقط في القراءة والكتابة؟ وهذا أخطر منها آلاف المرات، أمية العقيدة. فمعنى لا إله إلا الله قد غاب عن كثير من العقول والقلوب في العالم الإسلامي اليوم. ولو آمن المسلم حق الإيمان بمعنى لا إله إلا الله، وإني أسألك الآن سؤال، لو أن الإسلام هو مجرد كلمة لا إله إلا الله، كلمة قال، فلماذا حارب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة إذن؟ لماذا ظل 13 عاما يحاربهم ويقتلون من أصحابه ويقتل منهم، وحتى طردوه صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة إلى المدينة ليقيم هناك دولة الإسلام؟ كل ذلك من أجل كلمة؟ لو كانت القضية قضية كلمة لقالوها وانتهى الأمر. إنهم أناس رغم أنهم كانوا في عصر الجاهلية لكن يعلمون ما معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي وللأسف لا يعلمها أكثر المسلمين رغم أنه يقولها. فقولك لا إله إلا الله تقتضي نفيا وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله جل في علاه. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، ولا مطاع إلا إياه، ولا يخاف إلا منه، ولا يحب إلا فيه. هذا معنى لا إله إلا الله باختصار شديد شديد. وقولك محمد رسول الله أي طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى قولك محمد رسول الله التي كثير منا يقولها باللسان وأفعاله تخالفها. لو آمن المسلم حق الإيمان بأنه لا إله إلا الله أي أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله، فسيعلم المسلم يقينا أنه لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض كائنا ما كانت أن تمد في أجل الإنسان لحظة أو أن تنقص من عمره لحظة إلا أن يكون ذلك بأمر الله. لا يمكن لقوة على وجه الأرض كائنا ما كانت أن تزيد في رزق الإنسان أو تنقصه إلا بإذن الله. فمعنى لا إله إلا الله أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله. وإذا آمن المسلم حق الإيمان أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله انطلق كقوة هائلة معتزة بذاتها، معتزة بإيمانها، معتزة برباطها بالله، وقام على عمارة الحياة في هذه الدنيا دون أن يخاف مخلوقا كائنا ما كان. فساعتها كل هدفه في هذه الحياة الدنيا هو إرضاء الله ولا ينظر لما سواه، حتى وإن كان عندهم من مخزون الأسلحة ما عنده، ولكنه عنده بقية من إيمان، بمعنى لا إله إلا الله، فقام يقاوم بها أكبر قوة عسكرية على ظهر الأرض، قوة كافرة لا تعرف الرحمة إلى قلبها طريقا، قوة غاشمة غرتها هذه المادة وغرتها هذه الحياة المادية، يقاوم ساعتها المسلم هذا كله وينتصر عليها في كل معركة يخوضها معها. وانظر إلى معركة بدر، خرج المسلمون، خرج المهاجرون، لا أقول المهاجرون والأنصار، بل خرج المهاجرون وخرجوا ليس معهم السلاح وليس معهم دابة يركبونها، بل كانوا يمشون كثيرا على الأرض، فانتصروا على المشركين المسلحين. وبين لنا ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بقوله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قلة، عدد قليل لكن إيمانكم عظيم كبير. لذلك كان هذا هو سبب النصر، رغم أننا لا نشير إلى مسألة عدم الأخذ بالأسباب، بل علينا الأخذ بالأسباب مع قوة الإيمان بمسبب الأسباب. إنها سورة تفيد إلى المسلمين من جديد معنى توثيق الصلة بالله العزيز الحميد، معنى استشعار العزة في القرب من الله، معنى استلهام النصر من رب العالمين. ومن الأسباب التي نريد أن نبينها رسالتنا في هذه الحياة ما هي، هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، رسالتنا في هذه الحياة ما هي؟ نحن نعلم يقينا أن الصراع بين الحق والباطل سمة من سمات هذه الحياة الدنيا، وسنة من سنن الله في هذه الدنيا. فالحق، واسمعها مني وعيها جيدا، الحق لا ينتصر لكونه حقا، والباطل لا ينهزم لمجرد كونه باطلا، بل لا بد للحق من رجال يؤمنون به ويتصارعون للدفاع عنه حتى ينتصر. فأين الرجال؟ أين الرجال الذين همهم في هذه الحياة الدنيا منذ أن يستيقظوا من النوم إلى أن يناموا في نهاية اليوم هو نصرة هذا الدين؟ إنه لدين عظيم، يا ليت له رجال. يروى أن نملة أحبت جملا فأخذت بخطام الجمل بلجامه وجرته إلى جحرها، فذهبت إلى جحرها وعند باب الجحر وقفت، فقال الجمل: إما أن تتخذي محبوبا يليق بحجم بيتك، وإما أن تتخذي بيتا يليق بحجم محبوبك. وأقول: إما أن تكون على قدر مسؤوليتك لهذا الدين، وإما أن تبحث عن دين يتفق مع هوان كثير منا. إن هذا الدين عظيم، يحتاج أن يكون أتباعه عظماء. لا يمكن أبدا أن ينتصر هذا الحق إلا برجال. لذلك رأينا هذا الدين قد انتشر وساد وقاد لما حول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا يعيشون في الصحراء بعد أن كانوا رعاة للإبل والغنم، أصبحوا سادة وقادة للدول والأمم. كل ذلك بماذا؟ لأنهم كانوا رجالا، وذكرهم الله تبارك وتعالى في غير ما آية من القرآن الكريم ووصفهم بهذه الصفة بالرجولة، فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهؤلاء هم الرجال حقا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فالذي يسعى من أجل الحق هو الرجل، وغير ذلك فليسوا برجال. رسالتنا في هذه الحياة الدنيا، من هنا نعلم أنه كان معنى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا. هذه الحياة ليست لمجرد المتعة الضائعة، ولكنها فترة من الزمن يهبها رب العالمين لكل فرد من بني البشر، يثبت كل منا في نهاية حياته جدارته بالجنة أو استحقاقه للنار. وهذه هي رسالتنا في الحياة، ليس في الدنيا رسالة أخرى، وإنما هي غرس الآخرة. نحن هنا نسعى من أجل الحصول على الآخرة، نغرس هنا لنحصد في الآخرة. فكل عمل يأتيه الإنسان في هذه الدنيا مصلحته هو ثوابه أو عقابه في الآخرة. لو علمنا مدى الحيرة التي تنتاب القلوب لعلمنا أننا على دين عظيم. والله لو علمنا مدى الحيرة التي تنتاب هذه القلوب الضالة في بحثها عن الحق لحمدنا الله ليلا ونهارا أن جعلنا مسلمين وأن أنبتنا في بيوت مسلمة. يقول الدكتور زغلول النجار، يقول: التقيت بشاب بريطاني كان يعمل أيضا بجامعة الملك فهد، يقول: ظللت 13 عاما وأنا أقرأ عن الإسلام، ومع ذلك ما كنت قادرا على اتخاذ القرار بشأن إشهار إسلامي وإعلان شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بسبب الضغوط الاجتماعية والمعيشية والمجتمع العام ومشاكل الحياة المختلفة. يقول إنه في يوم تطهر وآوى إلى فراشه ودعا ذلك الخالق العظيم أن يلهمه الصواب وأن يشرح صدره للطريق الصحيح. يقول ذلك الشاب: وإذا بمناد يناديه في المنام يقول: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله الواحد الذي خلقكم وخلق هذا الكون وكل ما فيه. فقام من منامه منتفضا وهو يبكي ويقول: هذه علامة إذن من الله تبارك وتعالى أن هذا هو الطريق الصحيح. ولم ينم في نومه حتى اتصل بالمركز الإسلامي بأكسفورد وأعلن إسلامه على الفور. فالكل حيارة، يريدون الوصول إلى الحقيقة، وأنت على الحقيقة وعلى الدين الحق، فاحمد الله على هذا وكن على قدر المسؤولية. لابد أن نعيد المعنى الحقيقي للإسلام، وهذا واجبنا. الإسلام أيها الأحباب دين تكليف، دين تكليف ودين عمل. فالمسلم لا يكفيه أن يولد لأبوين مسلمين، ولكن متى بلغ المسلم سن الإدراك والمسؤولية أصبح مكلفا أن يقرأ عن هذا الدين، أن يقرأ كتاب الله وأن يقرأ سنة رسول الله وأن يتفحص هذه العقيدة حتى يطمئن إليها قلبه ويقلبها رأسا على عقب حتى يقبلها عقله. فإذا اقتنع الإنسان أن هذا هو الدين الصحيح قناعة قلبية وعقلية كاملة التزم، لأن الإسلام ليس حليا يتحلى به المسلم، ولكنها مسؤولية ثقيلة ملقاة على الأكتاف والكواهل. فإذا استطاع الإنسان أن يصل نفسه بربه، أن يعبد الله بما أمر، أن يتفقه في دينه، وأن يفقه نفسه في هذا الدين العظيم، أن يقرأ كتاب الله، أن يكون له ورد قرآني يومي لا يتوقف. وها أنت شهر رمضان مقبل عليك بعد أيام، شهر القرآن، وكثير من الناس، وهذا الذي أدى بحال الأمة إلى أنها أمة لا تنصر، أن كثيرا من الناس حينما يأتي ليخرج المصاحف في شهر رمضان فإنه قبل أن يفتحها للقراءة فيها يزيل عليها عنها التراب الذي تكاثر وتواجد عليها طيلة العام. وهذه هي شكوى النبي الهمام لربه الملك الديان من هذه الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم، كما سجل ربنا تبارك وتعالى ذلك في سورة الفرقان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب، شكوى من النبي للرب العلي: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر ليس فقط هجر القراءة، فمن الناس وللأسف الشديد من يقرأ قول الله تبارك وتعالى عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا به يشعل سيجارة. فهذا قد هجر القرآن معنا وتدبرا وعملا ولم يهجره قراءة، وإن كان قرأه، لأن حينما تسأل التدخين أيكون من الطعام الطيب أم الخبيث، فسيقول كل مدخن صادق مع نفسه إنه خبيث، والآية تنص على أن كل خبيث حرام ويحرم عليهم الخبائث. أهذا الذي قرأ القرآن أثر فيه قراءة القرآن بهذه الطريقة؟ لا، إنه نعم لم يهجره قراءة ولكنه هجره عمل. وهذه المرأة التي تقرأ في سورة الأحزاب في الآية 59 من السورة، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإذا بالمرأة تقرأ القرآن وتختمه وتمر على تلك الآية، بل وتحفظها، ثم تخرج بعد ذلك كاسية عارية متبرجة وهي لا ترتدي النقاب الذي ورد في تلك الآية، وارجع إلى التفسير لتعلم. هذه قرأت القرآن وتدبرت فيه، إنها هجرته عملا رغم أنها لم تهجره تلاوة. فنجاح هذه الأمة بالعودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها أن يكون هذا الفكر القلبي والعقلي عن عقيدة الإسلام، وأن يحيا مع هذا الدين بسلوكه الشخصي في علاقاته الأسرية، في علاقاته العملية، في علاقاته مع جيرانه، مع أهله وأقاربه، مع أهل وطنه، حتى مع غير المسلمين المحيطين به في كل مكان، مع البشرية على إطلاقها. ويجب على المسلم أن يستشعر معنى المسؤولية التي ألقيت على كاهله، وأن رب العالمين امتن عليه بالإسلام وجعله مسلما، فعليه أن يحمل هم هذا الدين إلى غيره من الناس. اليوم ستخرج مظاهرة في ميدان التحرير، هدفها الأسمى المحافظة على وجهة مصر الإسلامية. فهل منا من سيخرج اليوم؟ كنت أنهاكم قبل ذلك في كل مظاهرة عن عدم الخروج، واليوم أقول لكم إني خارج الآن من بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. فهل منكم من سيأتي معي لنعلي هذا الدين العظيم، ونثبت للعالم أجمع ولهذه الدولة أن هذه الدولة تريد الإسلام لا تريد غير الإسلام؟ هذا حق واجب عليك وجهاد في سبيل الله، فسننظر وسينظر الناس جميعا، أكنا صادقين مع ربنا أم كنا عن نصرة ديننا من المتخاذلين؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لهذا الدين العظيم. وأخيرا أحبتي في الله، أذكر نفسي وإياكم أن من أسباب نصرة الدين أيضا أن هذا المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى يجمع من الناس أموال الزكاة، زكاة الفطر في رمضان، ليأتي بها لشراء الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتخرج زكاة الفطر طعاما للفقراء والمساكين، فإن كل ما يزكى عنه لابد أن يكون من جنسه، فزكاة الزروع والثمار تخرج زروعا وثمارا، وزكاة الأموال تخرج مالا، وزكاة الطعام زكاة الفطر تخرج طعاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا ألا نحرم أنفسنا من هذا الأمر، وأيضا هذا فيه سبب لنصرة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب أيضا لنصرتنا إن شاء الله تبارك وتعالى بأن نقف بجوار المسلمين الضعفاء المساكين الفقراء المحتاجين. وأيضا إن هذا المسجد لو سعى كل منا في أن يكيف ذلك المسجد، وها أنتم ترون ما نمر به من موجة الحر، فإن الذي لا يريد حر جهنم فعليه أن يسعى في هذه الدنيا في أن يمنع الحر عن عباد الله الموحدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يمكن لدينه الإسلام، دين الإسلام العظيم. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.